وأردفه بذكر الباعث له على تصنيف الأربعين، وهو أمران: أحدهما الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام حفاظ الإسلام، الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام حفاظ الإسلام، والآخر بذل الجهد في بث العلم وتبليغ الدين، بذل الجهد في بث العلم وتبليغ الدين عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، متفق عليه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رواه أبو داود والترمذي من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وإسناده صحيح. وذكر رحمه الله في أثناء كلامه في تقرير هذا اتفاق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وهو متعقب بأمرين: أحدهما عدم صحة حكايته إجماعا، عدم صحة حكايته إجماعا، فهو قول جمهور أهل العلم ولا إجماع فيه، وهكذا حكاه المصنف عنهم في مقام آخر. والآخر أن الصحيح أن العمل الحديث أن العمل بالحديث الضعيف يكون حال اقترانه بما يدعو إلى العمل به كقول صحابي أو إجماع أو غير ذلك، فيكون ذكره حينئذ في باب العمل على وجه التبع. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن من تقدمه صنفوا أربعينيات في أبواب مختلفة من أبواب العلم، فمنهم من صنف في أصول الدين، ومنهم من صنف في فروع الدين، ومنهم من صنف في الآداب، ومنهم من صنف في الجهاد. ثم ذكر رحمه الله شرط كتابه وأنه يدور على سبعة أمور: أولها أنه مشتمل على أربعين حديثا، أنه مشتمل على أربعين حديثا، وهو كذلك بإلغاء الكسر، فإن عدته باعتبار التراجم 42 حديثا، وباعتبار التفصيل فعدة أحاديثه 43 حديثا. فالترجمة التي عقدها بقوله الحديث 27 ذكر فيها حديثين، وصح حكاية كونه 40 حديثا لأن العرب إذا زاد العدد عن عقد العشرة ولم يبلغ نصفه ألغوا الزائد وجعلوه على الأقل، فيقولون في 42 40 حديثا. والثاني أن هذه 40 شاملة أبواب الدين أصولا وفروعا، أن هذه 40 شاملة أبواب الدين أصولا وفروعا. وقد قارب رحمه الله وترك شيئا للمتعقب، وأشهر من زاد على كتابه متمما له أبو الفرج ابن رجب، فإنه بلغها 50 حديثا في كتابه جامع العلوم والحكم. وثالثها أن كل حديث منها قاعدة من قواعد الدين، أن كل حديث منها قاعدة من قواعد الدين، وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الدين أو ثلثه أو ربعه أو غير ذلك من الألفاظ الدالة على تعظيمه وعلو رتبته. والرابع أن كل هذه الأحاديث صحيحة باعتبار ما أداه إليه اجتهاده. واسم الصحيح عنده يراد به الثابت، واسم الصحيح عنده يراد به الثابت، فيندرج فيه الحسن، فما وقع في مواضع من كتابه من الحكم على أحاديث بأنها حسنة لا يخالف المذكور هنا، فما وقع في مواضع من كتابه في الحكم على أحاديث بأنها حسنة لا يخالف المذكور هنا، فمراده بالصحيح كونه ثابتا. والحديث الثابت المقبول يشمل الصحيح والحسن. وعدة الأحاديث التي جعلها حسنة 7 أحاديث، والخامس أن معظمها في صحيحي البخاري ومسلم. وعدة ما في الكتاب من أحاديثهما 29 حديثا اتفاقا وانفرادا، وعدة ما في الكتاب من أحاديثهما 29 حديثا اتفاقا وانفرادا، فتارة يكون الحديث عند البخاري ومسلم، وتارة يكون عند البخاري وحده أو عند مسلم وحده. وسادسها أنه يذكرها محذوفة الأحاديث ليسهل حفظها ويعم نفعها، فالمقصود بالحفظ بعد تدوين المرويات في التصانيف بأسانيدها هو حفظ اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالاشتغال به مقدم على الاشتغال بغيره. وصار حفظ الأسانيد في الأزمنة المتأخرة من زينة العلم، يمدح الاشتغال به في حال الكمال، وأما في حال الابتداء فالاشتغال بحفظها مذموم لما فيه من الاشتغال بالمهم وترك الأهم. وسابعها أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها لئلا يغلط في شيء منها، فإن حافظها إذا عرف صفة لفظها أمن الغلط فيها. وهذا الباب ساقط من أكثر نشرات الكتاب، وهو بالغ الأهمية لما فيه من صيانة اللسان عن الغلط على النبي صلى الله عليه وسلم فيما تكلم به من الأحاديث المذكورة في الكتاب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة بن برتزبه البخاري الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ المذكور مؤلف من روايتين منفصلتين للبخاري، واللفظ المذكور مؤلف من روايتين منفصلتين للبخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، جملتان تتضمنان خبرين، أحدهما خبر عن حكم الشريعة على العمل في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والآخر خبر عن حكم الشريعة على العامل في قوله: وإنما لكل امرئ ما نوى. فالأعمال معلقة بنياتها، وحظ العبد من عمله مرهون بنيته، وحظ العبد من عمله مرهون بنيته. والنية شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا يتضح به المقال، موردا عملا واحدا هو الهجرة، اختلف ثواب عامليه لاختلاف نياتهم، اختلف ثواب عامليه لاختلاف نياتهم. فذكر صلى الله عليه وسلم مهاجرين، أحدهما مهاجر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والآخر مهاجر إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. فصورة العمل واحدة هي الهجرة، والنية المحركة للمهاجر مختلفة، فأما الأول فهجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأما الثاني فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن اختلاف ثوابهما، فأما الأول فأصاب الأجر والثواب، ودل على إصابته الأجر بالمطابقة بين العمل والجزاء، ودل على إصابته الأجر بالمطابقة بين العمل والجزاء. فقوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، أي قصدا ونية، فهجرته إلى الله ورسوله أي أجرا وثوابا. وأما الآخر المهاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فلم يصب من هجرته إلا كونه تاجرا أو ناكحا، فلم يصب من هجرته إلا كونه تاجرا أو ناكحا. وحقر مطلوبه من هجرته بإضماره، وحقر مطلوبه من هجرته بإضماره في قوله صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى ما هاجر إليه. واختار النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال بالهجرة لأنه عمل لا تعرفه العرب قبل الإسلام، فلم يكن العربي يتحول عن أرضه

لإظهار شدة حاجته لما يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سأل هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين كما قال في آخر الحديث: يعلمكم دينكم، فكان مسؤوله معظما. والمسؤول عنه من الدين في الحديث مراتبه مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مراتب الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث: المرتبة الأولى مرتبة تتعلق بالباطن، وهي الاعتقادات الباطنة وتسمى إيمانا. والمرتبة الثانية مرتبة تتعلق بالظاهر، وهي شرائع الإسلام وأعماله الظاهرة وتسمى إسلاما. والثالثة مرتبة إتقان الباطن والظاهر وتسمى إحسانا. ولاجتماع هذه المراتب الثلاث في الحديث سمي أم السنة، أي أصلها الذي ترجع إليه، أي أصلها الذي ترجع إليه، فإن السنة كلها تفصيل لما ذكر في هذا الحديث. فسأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عن مراتب الدين واحدة واحدة، فسأله عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان. فأما سؤاله عن الإسلام فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، الحديث. وأما سؤاله عن الإيمان فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، الحديث. وأما سؤاله عن الإحسان فأجابه صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله، الحديث، ذاكرا له صلى الله عليه وسلم في كل مرتبة أركانها. فأركان الإسلام خمسة، هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وأركان الإيمان ستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وأركان الإحسان اثنان، أحدهما عبادة الله، والآخر فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة، فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. فمقام المشاهدة في قوله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه. ومقام المراقبة في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومعنى المشاهدة أن يعمل العبد العمل مع استحضاره أن الله أنه يشاهد الله، أن يعمل العبد العمل مع استحضاره أنه يشاهد الله. والآخر ومقام المراقبة أن يعمل العبد العمل مع استحضار أن الله مطلع عليه، أن يعمل العبد العمل مع استحضاره أن الله مطلع عليه. ذكر هذين المعنيين أبو الفرج ابن رجب رحمه الله. ثم لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم جواب ما سأل عنه من مراتب الدين، سأله الرجل عن الساعة، وموجب سؤاله عن الساعة أن المتقدم ذكره هو في المطلوب من الأعمال، وموجب سؤاله عن الساعة أن المتقدم ذكره هو في المطلوب من الأعمال. والسؤال عن الساعة لبيان محل الثواب على تلك الأعمال في المآل، وسؤاله عن الساعة لبيان محل الثواب على تلك الأعمال في المآل. فإن العبد في الحياة الدنيا يعمل لله في إسلامه وإيمانه وإحسانه، ثم يكون جزاؤه في الآخرة. فلما سأل الرجل عن الأعمال المطلوبة من أحدنا في دينه إسلاما وإيمانا وإحسانا، أتبعها بالسؤال عن المقام الذي يكون فيه الجزاء وهو الساعة. واعتذر إليه النبي صلى الله عليه وسلم في علمها، فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فسأله الرجل عن علاماتها، فقوله أمارتها يعني علامتها، ورواية مسلم بالإفراد، وأما الجمع أماراتها فوقع عند أبي داود وغيره، لأنه إذا جهل ميقاتها دلت العلامات على قربها، لأنه إذا جهل ميقاتها دلت العلامات على قربها. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم علامتين للساعة. فالعلامة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها. والعلامة الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فأما العلامة الأولى وهي أن تلد الأمة ربتها، فالأمة هي الجارية، والربة مؤنث الرب، وهو في لسان العرب السيد والمالك والمصلح للشيء، وهو في كلام العرب السيد والمالك والمصلح للشيء. فتلد الجارية المملوكة سيدتها المالكة لها، فتلد الجارية المملوكة سيدتها المالكة لها. وأما العلامة الثانية فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الفاقة والحاجة يفتح لهم في المال حتى يتفاخرون فيه برفع البنيان تطاولا. وذكر صلى الله عليه وسلم فاقتهم وحاجتهم بالأوصاف التي أخبر بها، أنهم حفاة فلا ينتعلون، عراة فليس لهم من الثياب ما يسترون به عوراتهم، وأنهم عالة أي فقراء، وأن غاية ما لهم من المال الشاء، فإن ملك الشياه من مال الفقراء عند العرب، ومال أغنيائهم ومعظميهم هي الإبل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الأوصاف عن حاجتهم وعوزهم، وأنه يفتح عليهم في المال حتى تؤول بهم الحال إلى أن يتطاولوا في رفع البنيان تفاخرا. فهاتان العلامتان من علامات يوم القيامة. ثم انطلق الرجل فمضى، ثم لبث عمر مليا أي وقتا طويلا، ووقع في رواية أصحاب السنن أنه لبث ثلاثا، ويجوز أن تكون ثلاثة أيام أو ثلاثة ليال، فحذف المعدود وذكر العدد يجوز أن يكون المراد به أن المعدود هو الأيام أو أنه هو الليالي. ثم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر الرجل وقال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم. ومثل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام ببناء قائم على خمسة أركان، فقال: بني الإسلام على خمس. والمراد بالإسلام هنا الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فدينه يدور على خمسة أركان، على خمسة أركان هي المذكورة في الحديث. فالركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، فالشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فالشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والركن الثاني إقام الصلاة، والصلاة التي إقامتها ركن من أركان الإسلام هي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. والركن الثالث إيتاء الزكاة، والزكاة التي إيتاؤها ركن من أركان الإسلام هي الزكاة المفروضة في الأموال المعينة، هي الزكاة المفروضة في الأموال المعينة. والركن الرابع حج بيت الله الحرام، والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر، هو حج بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر. والركن الخامس صوم رمضان، وصوم رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صوم شهر رمضان كل سنة. فالحدود المتقدمة هي ما تنتهي إليه أركان الإسلام، فما شاركها في اللفظ دون الحقيقة فلا يدخل في الركن، كزكاة الفطر في الزكاة، فإن زكاة الفطر ليست من جملة الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام، لاختصاص الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام بكونها زكاة المال، وزكاة الفطر زكاة نفس لا زكاة مال، فهي وإن كانت واجبة إلا أنها لا تندرج في ركن الزكاة. وقل مثل ذلك في سائر ما تعلق بواحد من هذه الأركان الخمسة مما لا يرجع إلى الحدود المذكورة لهذه الأركان، فإنه ولو كان واجبا لا يكون من جملة الركن الذي تعلق به من جنسه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. فهو الذي لا إله غيره: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ المذكور مؤلف من سياقات عدة للحديث عندهما. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، أي حال كونه نطفة، أي حال كونه نطفة، والجمع هو الضم، ومحله رحم المرأة، ومحله رحم المرأة، وحقيقته التقاء ماء الرجل وماء المرأة، وحقيقته التقاء ماء الرجل وماء المرأة، فينشأ من التقائهما مجتمعين نطفة، فينشأ من التقائهما مجتمعين نطفة. وقوله: ثم يكون علقة مثل ذلك، أي 40 أخرى، أي 40 أخرى، فيتطور من حال النطفة إلى حال العلقة، والعلقة هي القطعة الغليظة من الدم، والعلقة هي القطعة الغليظة من الدم. وقوله: ثم يكون مضغة مثل ذلك، أي في 40 أخرى، فيكون مضغة، والمضغة هي القطعة من اللحم. وقوله: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات، وقع في رواية البخاري التصريح بتقدم كتابة الكلمات على نفخ الروح، وقع في رواية البخاري التصريح بتقدم كتابة الكلمات على نفخ الروح، فتكتب الكلمات ثم تنفخ فيه الروح. وقوله: ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. وخصت الكتابة بهؤلاء 4 لأنها أصول المقادير، وخصت الكتابة بهؤلاء 4 لأنها أصول المقادير، فيكتب قدر العبد عليه في بطن أمه، فيكتب قدر العبد عليه في أمه. وكتابة المقادير في الرحم تقع مرتين، وكتابة المقادير في الرحم تقع مرتين، إحداهما بعد 40 الأولى، إحداهما بعد 40 الأولى، ووقع ذكرها في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه عند مسلم، ووقع ذكرها في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه عند مسلم. والأخرى كتابتها بعد 40 الثالثة، كتابتها بعد 40 الثالثة، وهي المذكورة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا، وهي المذكورة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا. والقول بكتابة المقادير مرتين هو الذي تجتمع به الأحاديث، وهو اختيار أبي عبد الله ابن القيم في كتاب التبيان، في كتاب شفاء العليل، وفي كتاب حاشية تهذيب سنن أبي داود. وموجب تكرار كتابة المقادير هو القطع بنفوذ القدر وأنه لا يتخلف، وموجب تكرار كتابة المقادير هو القطع بنفوذ القدر وأنه لا يتخلف، فكتب أولا لإثباته، ثم أعيدت كتابته لتحقيق نفوذه، فإن الشيء إذا كتب ثم أعيد عليه القلم مرة أخرى كان أقوى في ثبوته وتحقق قراءته. فجريان القلم بكتابة المقادير مرتين يراد منه بيان نفوذ القدر وأنه لا يتخلف أبدا. وقوله إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع الحديث، أي باعتبار الصورة الظاهرة، أي باعتبار الصورة الظاهرة. ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، ثم ذكر الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس الحديث. فالحال المذكورة هي باعتبار المشاهد للناس، فالأول يعمل فيما يشاهده الناس بعمل أهل الجنة وله خبيئة من عمل أهل النار، فتغلب عليه خبيئته فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والآخر له عمل من عمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، ويعمل له عمل من عمل أهل النار فيما يظهر للناس، وله خبيئة من العمل يعمل فيها بعمل أهل الجنة فتغلب عليه خبيئته فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالأول له في سره دسيسة أهلكته، والثاني له في سره خصيصة أنجته، فالأول له في سره دسيسة أهلكته، والثاني له في سره خصيصة أنجته. فالأول له في سره عمل من عمل أهل النار كان سبب إيباقه وإهلاكه، والثاني له في سره عمل من عمل أهل الجنة كان سببا في نجاته. وهذا معنى قول سعيد بن جبير رحمه الله وغيره إن الرجل ليعمل بعمل إن الرجل ليعمل الحسنة يدخل بها النار، وإن الرجل ليعمل السيئة يدخل بها الجنة. فعامل الحسنة أبقاها بين عينيه مستكثرا بها على الله، مستكبرا على خلقه، فأوجبت إباقه وأهلكته وأدخلته النار، والثاني عمل السيئة وبقيت بين عينيه يخاف ضررها ويخشى خطرها، فكان في قلبه من خشية الله سبحانه وتعالى ما كان سببا لدخوله الجنة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد علقها البخاري. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه. وأما الرواية الثانية فهي لمسلم وحده، ورواها البخاري معلقة. والمعلق في اصطلاح المحدثين هو ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر، وتقدم بيانه على الوجه المناسب في شرح فضل الإسلام. وما كان عند أحدهما موصولا وعند الآخر معلقا فإنه لا يقال فيه متفق عليه. وما كان عندهما عند أحدهما موصولا وعند الآخر معلقا فإنه لا يقال فيه متفق عليه. وفي الحديث المذكور بيان مسألتين عظيمتين. فالمسألة الأولى بيان حد البدعة، والمسألة الثانية بيان حكم البدعة. فأما المسألة الأولى وهي بيان حد البدعة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن البدعة شرعا تجمع أربعة أمور، أن البدعة شرعا تجمع أربعة أمور. أولها أنها إحداث، أي إيجاد لما لم يكن موجودا، أي إيجاد لما لم يكن موجودا. وثانيها أن محل الإحداث الدين للدنيا، أن محل الإحداث الدين للدنيا، فهو إحداث في الدين. وثالثها أنه إحداث في الدين لا يرجع إلى أصوله وقواعده، أنه إحداث في الدين لا يرجع إلى أصوله وقواعده، فهو أجنبي ليس منه، فهو أجنبي ليس منه. ورابعها أن المراد منه طلب التعبد والتقرب إلى الله، أن المراد منه طلب التعبد والتقرب إلى الله عز وجل، فهو المتفق مع كونه دينا، فهو المتفق مع كونه دينا. فإن العبد يتدين بالشيء تعبدا لله وتقربا إليه، فإن العبد يتدين بالشيء تعبدا لله وتقربا إليه. فالبدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. وأما المسألة الثانية وهي حكم البدعة، فأخبر عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: فهو رد، أي مردود، فكل بدعة فهي مردودة غير مقبولة. والرواية الثانية التي رواها مسلم وهي عند البخاري معلقة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، الحديث أعم من الرواية الأولى، أعم من الرواية الأولى، فإنها تشمل عملين، فإنها تشمل عملين، أحدهما عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على حكم الشريعة، عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على حكم الشريعة، والآخر عمل ليس عليه أمرنا وقع مخالفا حكم الشريعة، عمل ليس عليه أمرنا وقع مخالفا حكم الشريعة. ففي الأول إبطال البدع المحدثات، وفي الثاني إبطال المنكرات الواقعة. ففي الأول إبطال البدع المحدثات، وفي الثاني إبطال المنكرات الواقعة. فالحديث بالرواية الثانية مسلط على فعل البدع والمنكرات معا، فالحديث في الرواية الثانية مسلط على فعل البدع والمنكرات معا، أما في الرواية الأولى فمخصوص بالبدع، أما في الرواية الأولى فمخصوص بالبدع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أقسام الحكم الشرعي الطلبي باعتبار ظهوره واشتباهه، فهو نوعان: أحدهما ما كان ظاهرا بينا، ما كان ظاهرا بينا، فالحلال بين والحرام بين، كحل شرب الماء وحرمة شرب الخمر، كحل شرب الماء وحرمة شرب الخمر. والآخر ما كان خفيا مشتبها، ما كان خفيا مشتبها. والمشتبه من الأحكام الشرعية الطلبية هو ما لم تتبين دلالته ولا اتضحت حقيقته، فهو ما لم تتبين دلالته ولم تتضح حقيقته، فيكون خفيا لا يعلم فصل حلاله من حرامه، فيكون خفيا لا يعلم فصل حلاله من حرامه. والناس في معرفة المتشابه نوعان، والناس في معرفة المتشابه نوعان: أحدهما من يميزه ويعرف رتبته، من يميزه ويعرف رتبته فله به علم، والآخر من لا يميزه ولا يعرف رتبته، من لا يميزه ولا يعرف رتبته. وهذان النوعان مذكوران في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس. فإن نفي علم المتشابه عن كثير من الناس يفيد أن فيهم من يعلم حقيقته، فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينفي علم المتشابه عن الناس كلهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينفي علم المتشابه عن الناس كلهم، بل نفاه عن كثير منهم، فيكون فيهم من يعلم حكم المتشابه فيتميز له أهو حلال أم حرام، ومنهم من يخفى عليه المتشابه فلا يميز فيه الحلال من الحرمة. والناس الذين يشتبه عليهم شيء من الأحكام الشرعية الطلبية نوعان، والناس الذين يشتبه عليهم شيء من الأحكام الشرعية الطلبية نوعان، أحدهما المتقي الشبهات التارك لها، المتقي الشبهات التارك لها، والآخر الواقع فيها الراتع في جنباتها، الواقع فيها الراتع في جنباتها. فأما المتقون الشبهات فهم الممدوحون في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فمن ترك الشبهات حصلت له البراءة في دينه وعرضه، فبرئ في دينه من حق الله، وبرئ في عرضه من حق الناس، فبرئ في دينه من حق الله، وبرئ في عرضه من حق الناس. ومدحهم يدل على الأمر بحالهم، ومدحهم يدل على الأمر بحالهم. فاتقاء الشبهات لمن لا يتبينها مأمور به، فاتقاء الشبهات لمن لا يتبينها مأمور به. وأما الطائفة الأخرى وهم الواقعون فيها الراتعون في جنباتها، فهم المذكورون في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، تحذيرا من ذلك، بأن من وقع في الشبهات جرته إلى المحرمات، فالشبهات حجاب المحرمات، ومن هتك الحجاب ألقته الشبهات إلى الحرام المحض، ومن هتك الشبهات ألقته الشبهات إلى الحرام المحض. فالشبهات سلم المحرمات، فالشبهات سلم المحرمات، فيجب على العبد أن يتقيها إذا لم يتبينها، فيجب على العبد أن يتقيها إذا لم يتبينها، فلا يتناول شيئا من الشبهات. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم للمتجرئ على الشبهات بقوله: ومن كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، أي أن حال المتجرئ على الشبهات كحال الراعي الذي يرعى بهائمه حول الحمى، والحمى اسم لما تحميه الملوك من الأرض لمنفعة عامة أو خاصة، اسم لما تحميه الملوك من الأرض لمنفعة خاصة أو عامة. فمن قرب بهائمه من حمى الملوك فرعاها قريبا منه، فإنه يقرب أن تنفلت بهائمه فتدخل في الحمى، فيؤاخذ على ذلك ويعاقب. فكذلك حال من تجرأ على الشبهات وأطلق لنفسه العنان فيها، فإنه يوشك أن تجره تلك الشبهات إلى المحرمات التي هي حمى الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، أي أن المحرمات قد حماها الله بمنع الخلق منها، أي أن المحرمات قد حماها الله بمنع الخلق منها ونهيهم عن تناولها والوقوع فيها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، أي قطعة من اللحم كما تقدم، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمدار صلاح الإنسان وفساده على صلاح قلبه وفساده، فمن صلح

منه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقوله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، أي إذا فعلوا ما أمروا به من الدين حصلت لهم العصمة في الدماء والأموال. وعصمتها نوعان، وعصمتها نوعان، أحدهما عصمة الحال، ويكفي فيها قول لا إله إلا الله، أحدهما عصمة الحال ويكفي فيها قول لا إله إلا الله، والآخر عصمة المآل ولا يكفي فيها قول لا إله إلا الله، بل لا بد من الالتزام بمقتضاهما، بل لا بد من الالتزام بمقتضاهما. فإذا قال العبد لا إله إلا الله كف عنه وحرم ماله ودمه، فإذا قال العبد لا إله إلا الله كف عنه وحرم ماله ودمه، فصار معصوما بهذه الكلمة، فصار معصوما بهذه الكلمة، وتبتت له عصمة الحال، ولا تستمر له تلك العصمة حتى يأتي بحق الشهادتين، ولا تثبت له هذه العصمة حتى يأتي بحق الشهادتين، فإذا جاء بحق الشهادتين ثبتت له عصمة المآل، أي عصمة العاقبة. وقوله إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى، أي لا ترتفع عنهم تلك العصمة إلا بحق الإسلام، أي بطريق الشرع، أي لا ترتفع عنهم تلك العصمة إلا بحق الإسلام، أي إلا بطريق الشرع. وهو نوعان، أحدهما ترك ما يبيح دم المسلم أو ماله من الفرائض، ترك ما يبيح دم المسلم أو ماله من الفرائض، والآخر فعل ما يبيح دم المسلم أو ماله من المحرمات، فعل ما يبيح دم المسلم أو ماله من المحرمات. فالعصمة المذكورة آنفا للدم والمال لا ترتفع إلا بهذا أو هذا، فتارة ترتفع بترك شيء يبيح الدم أو المال، وتارة ترتفع بفعل شيء يبيح الدم أو المال. فمثلا من ترك الزكاة أباح تركه الزكاة ماله بأن يؤخذ منه حق الله في الزكاة، فيكون موجب استباحة ماله هنا أنه ترك شيئا يبيح المال من الفرائض، وتارة تكون الاستباحة للدم أو المال بفعل شيء من المحرمات، كمن قتل نفسا بغير حق فإن عصمته في دمه ارتفعت بفعله محرما من المحرمات، وهو قتل نفس بغير حق. وقوله صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله تعالى، أي أن المذكور معاملة لهم في الدنيا باعتبار ما ظهر منه، أي أن المذكور معاملة لهم في الدنيا باعتبار ما ظهر منهم، وأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى في الآخرة، فإنه هو الذي يتولى حسابهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم، إلا أنه قال في روايته فافعلوا منه، واللفظ لمسلم إلا أنه قال في روايته فافعلوا منه. وفي الحديث بيان الواجب علينا في الأمر والنهي، وفي الحديث بيان الواجب علينا في الأمر والنهي. فالمذكور فيهما في الحديث شيئان، فالمذكور منهما في الحديث شيئان: أحدهما بيان الواجب علينا في النهي، والآخر بيان الواجب علينا في الأمر. بيان الواجب علينا في النهي، والآخر بيان الواجب علينا في الأمر. فأما الأمر الأول وهو بيان الواجب علينا في النهي، ففي قوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. والاجتناب هو ترك المواقعة مع المباعدة، والاجتناب هو ترك المواقعة مع المباعدة، فلا يقع العبد في الحرام وينأى بنفسه عنه، فلا يقع العبد في الحرام وينأى بنفسه عنه، فهو نهي عن الحرام ووسائله، فهو نهي عن الحرام ووسائله. وأما الواجب علينا في الأمر ففي قوله صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالواجبات معلقة بالاستطاعة، فإذا أمرنا بشيء كان الواجب علينا أن نأتي بما نقدر عليه منه. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، هم اليهود والنصارى هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأن أعظم ما يعيق عن امتثال الأمر ويوقع في فعل النهي هو الاختلاف وكثرة المسائل، لأن أعظم ما يعيق عن فعل الأمر ويوقع في فعل النهي هو الاختلاف وكثرة المسائل، فيكون ذلك معيقا العبد عما يطلب منه من الامتثال، فيثقل به عن فعل الأمر وتقوى نفسه على فعل المحرم. فذكر الجملة الأخيرة للحث على الاستسلام لأمر الشرع، فذكر الجملة الأخيرة للحث على الاستسلام لأمر الشرع، فإن من استسلم للشرع سهل عليه امتثاله، فاجتنب النهي وأتى بالأمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث العاشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وأوله عنده: أيها الناس إن الله طيب الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب، أي متصف بالطيب متنزها عن النقائص والآفات، أي متصف بالطيب متنزه عن النقائص والآفات. وقوله لا يقبل إلا طيبا، أي إلا فعلا طيبا، أي إلا فعلا طيبا. والمراد بالفعل الإيجاد، والمراد بالفعل الإيجاد، فيشمل الاعتقاد والقول والعمل، فيشمل الاعتقاد والقول والعمل. فلا يقبل الله منهن إلا الطيب، فلا يقبل الله منهن إلا الطيب. والطيب منهن هو الجامع وصفين، والطيب منهن هو الجامع وصفين، أحدهما الإخلاص لله، أحدهما الإخلاص لله، والآخر الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، تعظيم للمأمور به، تعظيم للمأمور به، أنه اجتمع فيه أمر المؤمنين وساداتهم من الأنبياء والمرسلين، أنه اجتمع فيه أمر المؤمنين وساداتهم من الأنبياء والمرسلين. والأمر الذي يبادر به المؤمنون وساداتهم المرسلون معظم، والأمر الذي يبادر به المؤمنون وساداتهم المرسلون معظم، للجمع بينهما، للجمع بينهما، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وقوله يا أيها النبي اتقوا الله، فالجمع بين الأمرين تعظيم للمأمور به، وهو تقوى الله عز وجل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم المأمور به بتلاوة الآيتين، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم المأمور به بتلاوة الآيتين، والمأمور به فيهما شيئان، والمأمور به فيهما شيئان، أحدهما عمل الصالحات، والآخر الأكل من الطيبات، أحدهما عمل الصالحات والآخر الأكل من الطيبات. وقرن بينهما لتلازمهما، وقرن بينهما لتلازمهما، فإن مما يعين على العمل الصالح طيب المأكل، فإن مما يعين على العمل الصالح طيب المأكل، فمن أطاب مأكله رجي أن يصلح عمله، فمن أطاب مأكله رجي أن يصلح عمله. والمراد بالطيب الحلال، والمراد بالطيب المأكول الحلال، فأكل الحلال من أسباب تيسير العمل الصالح، فأكل الحلال من أسباب تيسير العمل الصالح، فإذا أكل العبد من الحرام ثقل عليه عمل الصالحات، فإذا أكل العبد من الحرام ثقل عليه عمل الصالحات، فإن للحرام في القلب ثقلا يقيد جوارح العبد، فإن للحرام في القلب ثقلا يقيد جوارح العبد، فلا يقدر على العمل الصالح إلا بمشقة. فإذا خلص العبد مأكله من الحرام وكان حلالا أعين على عمل الصالحات. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حالا للعبد يعرض له فيها الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى، فيرد بذلك دعاؤه ويبعد أن يستجاب له، ذاكرا أربعا من مقتضيات الإجابة للدعاء مقابلة بأربع من موانع إجابة الدعاء. وهذا أكمل البيان بالمقابلة في المبنى والمعنى، وهذا أكمل البيان في المقابلة بين المبنى والمعنى. فأما مقتضيات الإجابة المذكورة في الحديث الأربع فأولها السفر، فأولها السفر، وذكر في الحديث إطالته للإعلام بشدة استحقاقه الإجابة، وذكر في الحديث إطالته للإعلام بشدة استحقاق الإجابة. فالسفر موجب لإجابة الدعاء وإن كان قصيرا، ومع الإطالة يقوى استحقاق العبد إجابة دعائه. وذكر من حاله ما يخبر عن شدة سفره، فهو سفر طويل تنتهي به حال الإنسان إلى الشعث والغبر، فهو أشعث الرأس أي متفرقه، أغبر قد علاه الغبار. وثانيها رفع اليدين في الدعاء، رفع اليدين في الدعاء. وثالثها التوسل إلى الله باسم من أسمائه وهو الرب، التوسل إلى الله باسم من أسمائه وهو الرب. ورابعها الإلحاح عليه بتكرار ذلك، الإلحاح عليه بتكرار ذلك في قوله يا رب يا رب. وأما موانع الإجابة الأربعة فأولها المطعم الحرام، وثانيها المشرب الحرام، وثالثها الملبس الحرام، ورابعها الغذاء الحرام. والغذاء اسم لكل ما ينمو به البدن ويقوى، والغذاء اسم لكل ما ينمو به البدن ويقوى، فلا يقتصر على الطعام والشراب. فالنوم والدواء من جملة الغذاء وليستا من جملة الطعام والشراب، فالنوم والدواء من الغذاء وليس من جملة الطعام والشراب. فالعبد إذا لم ينم أو ترك الدواء عند مرضه أضر به، فهو غذاء يقوى به بدنه وينمو. فذكر الغذاء بعد ذكر الطعام والشراب ليس إعادة لهما، ففي الغذاء قدر زائد على الطعام والشراب، فالغذاء طعام وشراب وزيادة. وقوله فأنى يستجاب لذلك أن يبعد وقوع إجابة دعائه مع تلك الحال، أن يبعد وقوع إجابة دعائه مع تلك الحال، لا القطع برد دعائه، لا القطع برد دعائه، فإن الله يجري في حكمته أن يستجيب دعاء الكافر، فإن الله يجري في حكمته أن يستجيب دعاء الكافر بنص القرآن والسنة. فأولى أن يستجيب دعاء المسلم العاصي، فأولى أن يستجيب دعاء المسلم العاصي. فقوله صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك تبعيد لوقوع الإجابة تخويفا من الحال المذكورة، تبعيد لوقوع الإجابة تخويفا من الحال المذكورة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث رواه الترمذي والنسائي، واللفظ للترمذي، وزاد: فإن الصدق اطمأنينة والكذب ريبة. وزاد: فإن الصدق اطمأنينة والكذب ريبة. وإسناده صحيح. وفيه تقسيم الواردات على العبد قسمين، وفيه تقسيم الواردات على العبد قسمين: أحدهما الوارد المريب، وهو الذي ينشئ الريب في قلب العبد، وهو الذي ينشئ الريب في قلب العبد. والآخر الوارد الذي لا يريب، الوارد الذي لا يريب، وهو الذي لا ينشئ الريب في قلب العبد، وهو الذي لا ينشئ الريب في قلب العبد. والريب هو قلق النفس واضطرابها، والريب هو قلق النفس واضطرابها. ذكره جماعة من المحققين، منهم ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم، وحفيده بالتلمذة أبو الفرج ابن رجب. فالقلب إذا ورد عليه الريب المقلق للنفس الموجب للاضطراب وجب عليه أن يعتبر في أمره الحال المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما يريبك، أي اجتنب الأمر المريب وخذ الأمر السالم من الريب، أي اجتنب الأمر المريب وخذ الأمر السالم من الريب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه أيضا، وإسناده ضعيف. ورواه الترمذي من حديث علي بن الحسين مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المحفوظ في هذا الباب. والمرسل من أنواع الحديث الضعيف، وهو وإن لم يصح رواية فقد صح دراية، فإن قواعد الإسلام وأصوله تشهد له وتدل عليه، فالمعنى المذكور فيه صحيح. وقوله من حسن إسلام المرء، أي من الحال العليا في إسلام العبد، وهي حال الإحسان، وهي حال الإحسان. وحسن الإسلام مرتبة زائدة عن مطلق الإسلام، وحسن الإسلام مرتبة زائدة عن مطلق الإسلام، وحقيقتها أن يقيم العبد نفسه في مقام الإحسان المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وحقيقتها أن يقيم العبد نفسه في مقام الإحسان المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أفاده أبو الفرج ابن رجب رحمه الله. فمن الحال الكاملة في إسلام العبد أن يترك ما لا يعنيه، والذي لا يعني العبد هو الذي لا تشتد به عنايته ولا تتوجه إليه همته، هو الذي لا تشتد به عنايته ولا تتوجه إليه عنايته. وأصول ذلك أربعة، وأصول ذلك أربعة: أحدها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها، المشتبهات لمن لا يتبينها، ورابعها فضول المباحات، فضول المباحات، وهو ما زاد على قدر الحاجة منها، وهو ما زاد على قدر الحاجة منها. فإن المباح يتخذ منه ما كان حاجة تقوية للعبودية، فإن المباح يتخذ منه ما كان حاجة تقوية للعبودية، فإذا زاد على قدر الحاجة أعاق العبودية وأضعفها، فإذا زاد على قدر الحاجة أعاق العبودية وأضعفها، ويسمى فضول المباحات. فهذه الأصول الأربعة تجمع ما لا يعني العبد، فأي فرد رد إليها كان من حسن إسلام العبد أن يتركه، فأي فرد رد إليها كان من حسن إسلام العبد أن يتركه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ للبخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكمل إيمانه، أي لا يكمل إيمانه. فالمذكور في الحديث من كمال الإيمان، فالمذكور في الحديث من كمال الإيمان. وما علق عليه الإيمان بنفيه فهو واجب، وما علق عليه الإيمان بنفيه فهو واجب. فالأحاديث الواردة على هذا التركيب لا يؤمن أحدكم تدل على وجوب المذكور معها إذا كان أمرا، تدل على وجوب المذكور معها إذا كان أمرا، وعلى تحريمه إذا كان نهيا. ذكره ابن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان الكبير، وابن رجب في فتح الباري. فمحبة العبد لأخيه ما يحب لنفسه واجبة على ما سيأتي بيانه. وقوله لأخيه أي المسلم، فإن الأخوة الدينية معقودة بين المسلم والمسلم، فإن الأخوة الدينية معقودة بين المسلم والمسلم. وقوله ما يحبه لنفسه أي من الخير، وقوله ما يحبه لنفسه أي من الخير. فإن العادة جارية بأن الإنسان يحب لنفسه الخير، ووقع التصريح به في رواية النسائي، ووقع التصريح به في رواية النسائي. والخير اسم لكل ما يرغب فيه شرعا أو عرفا، والخير اسم لكل ما يرغب فيه شرعا أو عرفا، وهو نوعان أحدهما الخير المطلق ومحله الأمور الدينية كإقامة الصلاة وبر الوالدين، والآخر الخير المقيد ومحله الأمور الدنيوية كالزوج والولد. فما كان من الأمور الدينية فيجب على العبد أن يحبه لأخيه ما يحبه لنفسه وأما ما كان من الأمور الدنيوية فإن له حالين إحداهما أن يعلم العبد أو يغلب على ظنه أن أخاه ينتفع به فيجب عليه أن يحبه لنفسه كما يحبه فيجب عليه أن يحبه لأخيه كما يحبه لنفسه. والأخرى أن يعلم أو يغلب على ظنه أن أخاه لا ينتفع به بل يضره، فلا يجب عليه أن يحبه لأخيه ولو أحبه لنفسه كمن عرض عليه هو وأخ له في الله نكاح امرأتين ثريتين، وكان هو من أهل الثراء فعرف أن زواجه بها لا مندوحة فيه، وكان أخوه من أهل الحاجة والعوز، والغالب في حال الناس أنه يتولد على العبد من ذلك شر، فلم يحبه له فيكون فعله موافقا للشرع مأذونا فيه، فتكون محبة العبد لأخيه ما يحبه لنفسه لها محلان أحدهما الأمور الدينية والآخر الأمور الدنيوية المحقق نفعها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم، إلا أنه قال: دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي الحديث بيان ما يبيح دم المرء المسلم فهو تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الثامن: فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فالمذكور في الحديث من حق الإسلام. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثلاثا مما يبيح دم المسلم، ووقعت الزيادة عليها في أحاديث أخرى عامتها ضعاف، ووقعت الزيادة عليها في أحاديث أخرى عامتها ضعاف، وما يصح منها يرد إلى هذا الحديث، وما يصح منها يرد إلى هذا الحديث، فإن الحديث جامع أصول مبيحات الدم، فإن الحديث جامع أصول مبيحات الدم. فالأصل الأول انتهاك الفرج الحرام، فالأصل الأول انتهاك الفرج الحرام المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: الثيب الزاني، فهو الزنا بعد الإحصان. والأصل الثاني سفك الدم الحرام، سفك الدم الحرام المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: والنفس بالنفس، المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: النفس بالنفس. والأصل الثالث ترك الدين ومفارقة الجماعة، ترك الدين ومفارقة الجماعة المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: التارك لدينه المفارق للجماعة. فهؤلاء الثلاث هن أصول مبيحات دم المسلم، الرافعة عصمة الدم عنه، فإذا وقع العبد في واحد منهن أبيح دمه، وهن كما تقدم يرد إليهن غيرهن مما جاء في الأحاديث. فمثلا الأحاديث الواردة في قتل من وقع في فاحشة اللواط ترد إلى أي واحد؟ إلى الأصل الأول، ترد ليس إلى الزنا، ترد إلى الأصل الأول، وهو إيش؟ انتهاك الفرج الحرام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم، فقوله فليكرم جاره لفظ مسلم وحده، وأما اللفظ المتفق عليه فهو قوله فلا يؤذي جاره، وأما اللفظ المتفق عليه فهو قوله فليكرم فلا يؤذي جاره. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ثلاثا من خصال كمال الإيمان، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ثلاثا من خصال الإيمان. فالخصلة الأولى في قوله فليقل خيرا أو ليصمت، والخصلة الثانية في قوله فليكرم جاره، والخصلة الثالثة في قوله فليكرم ضيفه. فأما الخصلة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت، فهي أمر بقول الخير أو الصمت عما عداه، فإما أن يقول العبد كلاما خيرا مما رغب فيه شرعا أو عرفا، أو يصمت عن ذلك بالامتناع عن الكلام. وأما الخصلة الثانية والثالثة فالمأمور به فيهما الإكرام، وتقديره يرد إلى العرف، وتقديره يرد إلى العرف، فما عد في العرف إكراما كان مأمورا ببذله للجار والضيف، فما عد في العرف إكراما كان مأمورا ببذله للجار والضيف. وأعراف الناس تختلف باختلاف أزمانهم وبلدانهم وأحوالهم، وهذه قاعدة الشريعة فيما يجري بين الناس من الحقوق أنها ترد إلى عرفه، وهذه قاعدة الشريعة فيما يجري بين الناس من الحقوق أنها ترد إلى عرفهم. والمأمور بإكرامهما في الحديث اثنان، والمأمور بإكرامهما في الحديث اثنان، أحدهما الجار والآخر الضيف. فأما الجار فهو الملاصق في دار السكنى، فأما الجار فهو الملاصق في دار السكنى، ولم يثبت شيء من الأحاديث في تقدير حده، ولم يثبت شيء من الأحاديث في تقدير حده. فالأحاديث المروية في السبعة والأربعين وغيرهما لا يصح منها شيء، فيرجع فيه إلى العرف، فما عد جارا بذل له حقه من الإكرام، فما عد جارا بذل له حده من الإكرام. وقد يكون البعيد جارا ولا يكون القريب جارا، وقد يكون البعيد جارا ولا يكون القريب جارا، كالواقع في حال الناس اليوم في البيوت المتظاهرة على طريقين، بأن يكون أحدهما خلف الآخر، فيكون أحدهما يفضي إلى جهة المشرق والآخر وراءه يفضي إلى جهة المغرب، فيكون الموازون للأول في جهته ولو بعدوا أقرب من الملاصق خلفه، فإن الجاري أن الناس يتعاملون مع من يجتمع معهم في طريقهم، وهذا لا يجتمع معهم في طريقهم، فيكون البعيد الموازي أقرب من الملاصق الذي يكون خلف المرء في دار سكناه. ويلحق بالجار في السكنى الجار فيما تجدد من أحوال الناس كمنازل أعمالهم أو غيرها، فأصل الجوار الملاصقة، وكانت العرب تعرفه في دار السكنى، ثم توسعت أحواله بما تجدد للناس، فالمجاور بمكتبه في محل العمل هو جار، لكن المعظم في الشرع المعروف في لغة العرب هو الملاصق في دار السكنى. وأما الثاني وهو الضيف فهو من نزل بك من غير بلدك، فهو من نزل بك من غير بلدك، فاسم الضيف يجمع وصفين، فاسم الضيف يجمع وصفين، أحدهما أن يكون قادما من خارج البلد، أحدهما أن يكون قادما من خارج البلد، فمن ورد عليك من أهل البلد يسمى زائرا، فمن ورد عليك من أهل البلد يسمى زائرا. ومن وصف الضيف أن يفد على أحد واردا عليه من خارج بلده، والآخر أن يكون نازلا عنده أي قاصدا إليه، أن يكون نازلا عنده قاصدا إليه فيتوجه إليه في داره، فإذا توجه إليه في داره صار ضيفا يلزمه حقه من الإكرام. فإذا ارتفع هذان الوصفان ارتفع المأمور به من الإكرام، فالزائر مثلا قد يرد وأما الضيف فلا يرد. فمن زار أحدا في بلده وهو من أهل بلده جاز للمزور أن يرده إن كان مشغولا، وأما الضيف فإنه وإن كان مشغولا لا يرده لأنه يلزمه حقه. وكذلك لو قدر له أنه لقي أحدا من خارج بلده ممن يعرفه لم يكن نازلا عنده ولا قاصدا إليه فلقيه عند غيره، فهذا لا يلزمه شرعا حقه من الإكرام. وأما ما يقع في عرف الناس من أنهم يسمون الزائر ضيفا أو أنهم يرون للقادم من خارج البلد ولو لم يأتي إليهم ونزل عند غيرهم حقا، فهذا شيء عرفي لا تعلق به الأحكام الشرعية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري وحده، فهو من أفراده عن مسلم، وأفراد البخاري هي الأحاديث التي رواها ولم يروها مسلم، وهذا أولها في كتاب الأربعين. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، نهي عن الغضب، وهو يشمل أمرين: أحدهما النهي عن تعاطي الأسباب الموصلة إليه، النهي عن تعاطي الأسباب الموصلة إليه، فما يهيج الغضب ويقويه في النفس منهي عنه، فما يهيج الغضب ويقويه في النفس منهي عنه. والآخر النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب، النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب أي ما يدعوه إليه غضبه من البطش بغيره، أي ما يدعوه إليه غضبه من البطش بغيره. فالعبد منهي عن أن يتعاطى أسبابا تفضي به إلى حال الغضب، ومنهي إذا اعتراه غضبه أن يأتمر بغضبه بأن يبطش بمن حرك غضبه. فالحديث يشمل النهي عن هذا وعن هذا، والفرق بينهما أن الأول يتعلق بالغضب من جهة المبتدأ، أن الأول يتعلق بالغضب من جهة المبتدأ، والثاني يتعلق بالغضب من جهة المنتهى، والثاني يتعلق بالغضب من جهة المنتهى. والمنهي عنه من الغضب هو ما كان انتقاما للنفس، والمنهي عنه من الغضب هو ما كان انتقاما للنفس، أما ما كان لحق الله فهو مأمور به، أما ما كان من حق الله فهو مأمور به، وهو من علامة الإيمان، وشرطه أن يكون وفق ما يحبه الله ويرضاه، وشرطه أن يكون وفق ما يحبه الله ويرضاه. فإذا غضب لله بما لا يحبه ولا يرضاه حرم، فإذا غضب لله بما لا يحبه ويرضاه حرم، كمن غضب لانتهاك محرم فتعدى على الواقع فيه، كمن غضب لانتهاك محرم فتعدى على الواقع فيه، فإن تعديه منهي عنه، لأنه لا يؤذن له بأن يباشر أحدا بالاعتداء، فإن ذلك موكول إلى ولي الأمر لا إلى أحد الناس. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، وأوله عنه وأوله عنده 2 حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان الحديث، ولفظه في النسخ التي بأيدينا من مسلم: فأحسن الذبح، ولفظه في النسخ التي بأيدينا من صحيح مسلم: فأحسن الذبح. وقوله صلى الله عليه وسلم كتب الإحسان على كل شيء، الكتابة نوعان، الكتابة الإلهية نوعان، أحدهما الكتابة القدرية، ومحلها القدر، الكتابة القدرية ومحلها القدر، والآخر الكتابة الشرعية ومحلها الشرع، الكتابة القدرية ومحلها الشرع. والفرق بينهما أن الكتابة القدرية تشمل الحسنات التي يحبها الله والسيئات التي لا يحبها الله، تشمل الحسنات التي يحبها الله والسيئات التي لا يحبها الله. أما الكتابة الشرعية فتختص بالحسنات المحبوبة لله، أما الكتابة الشرعية فتختص بالحسنات المحبوبة لله. والكتابة المذكورة في الحديث يجوز أن يكون مرادا بها الكتابة القدرية أو مرادا بها الكتابة الشرعية، والكتابة المذكورة في الحديث يجوز أن يراد بها الكتابة القدرية أو يراد بها الكتابة الشرعية. فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء تحتمل معنيين، يحتمل معنيين. فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء يحتمل معنيين، أحدهما أن يكون المعنى أن الله كتب ذلك قدرا، فيكون المعنى أن الله كتب ذلك قدرا، فالأشياء جارية على الإحسان في قدر الله، فالأشياء جارية على الإحسان في قدر الله. والآخر أن يكون المراد كتابتها شرعا، بأن الله أمر عباده بالإحسان إلى كل شيء، بأن الله أمر عباده بالإحسان إلى كل شيء. والأظهر في الحديث إرادة الثاني، لأن المذكور بعده من الإحسان المتعلق بالكتابة الشرعية، والأظهر في الحديث إرادة الثاني لأن المذكور بعده متعلق بالإحسان في الكتابة الشرعية، في قوله صلى الله عليه وسلم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة الحديث. فالمذكور بعد هو من الأمر الشرعي، فتكون الكتابة حينئذ شرعية مع صلاحيتها للقدرية على ما تقدم بيانه. وقوله صلى الله عليه وسلم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة أمر بإحسانهما، ويكون بإيقاعهما على الصفة الشرعية، أمر بإحسانهما ويكون بفعلهما على الصفة الشرعية، فمن ذبح أو قتل على الصفة الشرعية فقد وافق الإحسان. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يتحقق به ذلك فقال: وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يتحقق به ذلك فقال: وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. والشفرة هي السكين، والشفرة هي السكين، وحدها تقويتها، وحدها تقويتها وشحذها حتى تكون حادة، وشحذها حتى تكون حادة، فيكون قطعها سريعا، فيكون قطعها سريعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح. هذا الحديث رواه الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه، ثم رواه من حديث معاذ بن جبل ولم يسق لفظه، ثم قال: قال محمود بن غيلان وهو أحد شيوخه: والصحيح حديث أبي ذر، أي أن المحفوظ أن راوي الحديث من الصحابة هو أبو ذر رضي الله عنه، أما روايته عن معاذ بن جبل فغلط، أخطأ فيها بعض الرواة فجعلوا الحديث من مسنده، وهو من مسند أبي ذر الغفاري، وإسناده ضعيف، وروي من وجوه لا يثبت منها شيء، ومن أهل العلم من يعده حسنا. وفي الحديث وصيته صلى الله عليه وسلم بثلاثة أمور: فالأول في قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، والثاني في قوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، والثالث في قوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. فأما الأمر الأول في قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، فهو أمر بتقوى الله حيثما كان الإنسان، فإن تقواه سبحانه لا تتغير بتغير المكان والزمان، فإن تقواه سبحانه لا تتغير بتغير الزمان والمكان. والتقوى اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع، اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع. وما يخشاه العبد نوعان، وما يخشاه العبد نوعان: أحدهما فوت الدرجات والمراتب، فوت الدرجات والمراتب، والآخر حصول النقائص والمعائب، حصول النقائص والمعائب. فيخشى العبد تارة أن يفوته الدرجات العالية والمراتب السامية، وتارة يخاف أن تلحق به الآفات والنقائص والمعائب، فيتقي الله سبحانه وتعالى باتخاذ وقاية تحول بينه وبين ذلك. وأما الأمر الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فهو أمر بفعل الحسنة بعد وقوع السيئة، فهو أمر بفعل الحسنة بعد وقوع السيئة. فالعبد مأمور إذا بدرت منه سيئة أن يبادر إلى فعل حسنة، ومقصوده من فعل الحسنة بعد السيئة طلب محوها، ومقصوده من فعل الحسنة بعد السيئة طلب محوها، فهو يفعل حسنة بعد سيئة اجترحها رجاء أن تمحى تلك السيئة بالحسنة التي فعلها. والعاملون الحسنات بعد السيئات لهم مرتبتان، والعاملون الحسنات بعد السيئات لهم مرتبتان. الأولى فعل الحسنة بعد السيئة طلبا لمحو السيئة، فعل الحسنة بعد السيئة طلبا لمحو السيئة. والآخر فعل الحسنة بعد السيئة دون طلب المحو، فعل الحسنة بعد السيئة دون طلب المحو. فيتفق للعبد أن يعمل سيئة ثم تكون منه حسنة دون شهود محو السيئة في قلبه، والأول أكمل من الثاني لما فيه من شهود السيئة في القلب، والأول أكمل من الثاني لما فيه من شهود السيئة في القلب، فهو يخاف ضرر السيئة عليه ويفعل الحسنة يطلب بها محو السيئة. وأما المرتبة الثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن، أي عامل الناس واستعمل معهم من الأخلاق الخلق الحسن. والخلق له معنيان، أحدهما عام وهو الدين كله، قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، قال مجاهد على دين عظيم. والآخر خاص وهو ما يجري بين العبد وغيره من المعاشرة والمعاملة، ما يجري بين العبد وغيره من المعاشرة والمعاملة. والمراد منهما في الحديث الثاني، والمراد منهما في الحديث الثاني. وإحسان الخلق يكون باستعمال ما حسن من القول والعمل، وإحسان الخلق يكون باستعمال ما حسن من القول والعمل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن. أما الرواية الأخرى التي عند غير الترمذي فرواها عبد بن حميد في مسنده، وإسنادها ضعيف، ورويت جملها من طرق أخرى يحصل بمجموعها تحسينها، ورويت جملها في طرق أخرى يحصل بمجموعها تحسينها، سوى قوله واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، فإن روايته في جمل هذه الوصية ضعيف، فإن روايته في جمل هذه الوصية ضعيف. وإن صح في أحاديث أخر تقدم منها ما تقدم في كتاب التوحيد في باب ما جاء في منكري القدر. وقوله صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات تقليلا لهن ترغيبا في أخذهن والعمل بهن، تقليلا لهن ترغيبا في أخذهن والعمل بهن. وقوله احفظ الله أي احفظ أمره، وقوله احفظ الله أي احفظ أمره. وأمر الله نوعان، أحدهما أمر قدري وحفظه بالصبر، أحدهما أمر قدري وحفظه بالصبر، والآخر أمر شرعي وحفظه بتصديق الخبر وامتثال الطلب واعتقاد حل الحلال، وحفظه بتصديق الخبر وامتثال الطلب واعتقاد حل الحلال. وبين النبي صلى الله عليه وسلم جزاء من حفظ أمر الله قدرا وشرعا، فقال يحفظك، وقال احفظ الله تجده تجاهك، وقال احفظ الله تجده أمامك. فجزاء من حفظ أمر الله نوعان، فجزاء من حفظ أمر الله نوعان، أحدهما حفظه بالرعاية، أحدهما حفظه بالرعاية، والآخر حفظه بالوقاية، والآخر حفظه بالوقاية. فأما الأول وهو حفظه بالرعاية فإنه يحصل تأييد الله وعنايته، فأما الأول وهو حفظه بالرعاية فإنه يحصل تأييد الله وتسديده ونصره، وأما الثاني وهو حفظه بالوقاية فإنه يحصل حفظ الله سبحانه وتعالى بدفع ما يضره عنه، بدفع ما يضره عنه. وقوله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله أمر بسؤال الله وحده والاستعانة به، أمر بسؤال الله وحده والاستعانة به تحقيقا لتوحيده، تحقيقا لتوحيده. وقوله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. أمر بالإيمان بالقدر، أمر بالإيمان بالقدر، فإنما كتبه الله سبحانه وتعالى لك لم يدفعوه، وما لم يكتبه الله سبحانه وتعالى عليك لم يوقعوه، فالأمر كله دائر على قدر الله عز وجل. وقوله رفعت الأقلام وجفت الصحف إعلام بتحقق الفراغ من القدر، إعلام بتحقق الفراغ من القدر، فالمراد بالأقلام أقلام القدر، فالمراد بالأقلام أقلام القدر، والمراد بالصحف صحفه، والمراد بالأقلام والمراد بالصحف صحفه. ففرغ من كتابة المقادير، ففرغ من كتابة المقادير، فرفعت الأقلام الكاتبة وجفت الصحف المكتوب فيها، فرفعت الأقلام الكاتبة وجفت الصحف المكتوب فيها. وقوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أمر بأن يتعرف العبد إلى الله سبحانه وتعالى في الرخاء، وهو مأمور أن يتعرف إلى الله في الشدة، وهو مأمور أن يتعرف إلى الله في الشدة أيضا. وترك ذكره لأنه يجري عادة، وترك ذكره لأنه يجري عادة، فإن الله مفزع الخلق في الشدائد، فإن الله مفزع الخلق في الشدائد. والجاري في عادة الناس غفلتهم عن التعرف إلى ربهم في الرخاء، والجاري في عادة الناس غفلتهم عن التعرف إلى ربهم في الرخاء. وقوله يعرفك في الشدة أي جزاء لتعرفك عليه في الرخاء، أي جزاء لتعرفك عليه في الرخاء. وذكرت حال الشدة لأنها أحوج حال يفتقر فيها العبد إلى ربه، لأنها أحوج حال يفتقر فيها العبد إلى ربه. ومعرفة العبد ربه نوعان، ومعرفة العبد ربه نوعان، أحدهما معرفته بربوبيته، معرفته بربوبيته، وهذه يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، وهذه يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، والآخر معرفته بألوهيته، وهذه تختص بالمؤمن دون الكافر، وهذه تختص بالمؤمن دون الكافر، وليس البر فيها كالفاجر، وليس البر فيها كالفاجر. ومعرفة الرب عبده نوعان أيضا، ومعرفة العبد ومعرفة الرب عبده نوعان أيضا، أحدهما معرفة عامة، معرفة عامة تتضمن شمول علم الله له واطلاعه عليه، تتضمن شمول علم الله له واطلاعه عليه، والآخر معرفة خاصة، والآخر معرفة خاصة تتضمن معرفة الله عبده بالنصر والتأييد، تتضمن معرفة الله عبده بالنصر والتأييد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي مما أثر عن الأنبياء السابقين فصار مشهورا ذكره في الناس، أي مما نقل عن الأنبياء السابقين فصار مشهورا ذكره في الناس، يتناقلونه جيلا جيلا، يتناقلونه جيلا جيلا. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يحتمل معنيين، يحتمل معنيين. فالمعنى الأول أنه أمر على ظاهره، أنه أمر على ظاهره، فإذا كان ما يراد فعله لا يستحي منه لا من الله ولا من خلقه فالعبد مأمور بفعله. فإذا كان ما يراد فعله مما لا يستحي منه لا من الله ولا من خلقه فالعبد مأمور بفعله. والمعنى الثاني أنه ليس من باب الأمر، أنه ليس من باب الأمر الذي تقصد حقيقته. والقائلون بهذا القول يحملونه على أحد معنيين، والقائلون بهذا القول يحملونه على أحد معنيين، أحدهما أنه أمر بمعنى التهديد، أنه أمر بمعنى التهديد، أي إذا لم يكن للعبد حياء فليصنع ما شاء، أي إذا لم يكن للعبد حياء فليصنع ما شاء فسيلقى ما يكره، فسيلقى ما يكره. والآخر أنه أمر بمعنى الخبر، أنه أمر بمعنى الخبر، فهو خبر عن أحوال الناس وما يفعلونه، فهو خبر عن حال الناس وما يفعلونه. فإن من كان له حياء من الله ومن خلقه منعه من فعل ما يقبح، فإن من كان له حياء من الله ومن خلقه منعه من فعل ما يقبح، ومن لم يكن له حياء لم يمنعه شيء، ومن لم يكن له حياء لم يمنعه شيء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 21. عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، ولفظه عنده قل آمنت بالله فاستقم، ولفظه عنده قل آمنت بالله فاستقم. وفي الحديث الأمر بالإيمان بالله والاستقامة على دينه، وفي الحديث الأمر بالإيمان بالله والاستقامة على دينه. وأشير إلى الأول بقوله قل آمنت بالله، وأشير إلى الأول بقوله قل آمنت بالله، وأشير إلى الثاني بقوله ثم استقم، فهو أمر بالاستقامة. والاستقامة إقامة العبد نفسه على الصراط المستقيم، والاستقامة إقامة العبد نفسه على الصراط المستقيم، وهو دين الإسلام، وهو دين الإسلام. فالمستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام، فالمستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام، وإقامته عليها عمله بها، وإقامته عليها عمله بها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 22. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه. وفي الحديث ذكر أربعة أعمال، وفي الحديث ذكر أربعة أعمال، أولها في قوله، أولها أداء الصلوات الخمس في قوله إذا صليت الصلوات المكتوبة، أولها أداء الصلوات الخمس في قوله إذا صليت الصلوات المكتوبات. فالصلوات المكتوبات هن الصلوات الخمس في اليوم والليل. الصلوات المكتوبات هن الصلوات الخمس في اليوم والليل، وكتابتها فرضها، وكتابتها فرضها. وثانيها صيام شهر رمضان في قوله وصمت رمضان، صيام شهر رمضان في قوله وصمت رمضان. وثالثها تحليل الحلال في قوله وأحللت الحلال، في قوله وأحللت الحلال، أي اعتقدت حله، أي اعتقدت حله ولو لم يفعله، ولو لم يفعله. فيكفي في تحليل الحلال الاعتقاد، فيكفي في تحليل الحلال الاعتقاد، لأن الإحاطة بفعل أفراد الحلال متعذرة، فإن الإحاطة بفعل أفراد الحلال متعذرة. فمن أفراد الحلال مثلا أنواع المأكولات، فمن أفراد الحلال مثلا أنواع المأكولات، ولا يحيط العبد بها لاختلافها بين البلدان والأزمان. ويكفيه الاعتقاد في تحليل ما حل منها. ورابعها تحريم الحرام في قوله وحرمت الحرام، في قوله وحرمت الحرام. وتحريم الحرام يكون باعتقاد حرمته مع اجتنابه، وتحريم الحرام يكون باعتقاد حرمته مع اجتنابه، فيجمع فيه بين اعتقاد الحرمة وترك المواقعة، فيجمع فيه بين اعتقاد الحرمة وترك المواقعة. وقوله ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة، فيه بيان أن هذه الأعمال المذكورة من أسباب دخول الجنة، فيه أن هذه الأعمال المذكورة من أسباب دخول الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه. وقوله الطهور شطر الإيمان هو بضم الطاء من الطهور، هو بضم الطاء من الطهور، والمراد به فعل التطهر، والمراد به فعل التطهر. والشطر هو النصف، والشطر هو النصف. وفعل التطهر هو المذكور عند الفقهاء في رفع الحدث بالوضوء والغسل والتيمم النائب عنهما، وفعل التطهر هو رفع الحدث المذكور عند الفقهاء في الوضوء والغسل والتيمم النائب عنهما. وجعل شطرا للإيمان أي نصا له. ووجه كونه شطرة أن شرائع الإيمان باعتبار ما تطهره نوعان، أن شرائع الإيمان باعتبار ما تطهره نوعان: أحدهما شرائع إيمانية تطهر الظاهر، شرائع إيمانية تطهر الظاهر، وهو فعل الطهارة بالوضوء والغسل أو التيمم، وهو فعل الطهارة بالوضوء والغسل أو التيمم، والآخر شرائع إيمانية تطهر الباطن، شرائع إيمانية تطهر الباطن، وهي بقية شرائع الإيمان، وهي بقية شرائع الإيمان كالصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك من الأعمال. فلما كان الطهور يطهر الظاهر جعل شطر الإيمان. وقوله والحمد لله تملأ الميزان، أي إذا جعلت في الميزان الذي يوزن به في الآخرة، أي إذا جعلت في الميزان الذي يوزن به في الآخرة. وقوله وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو تملأ ما بين السماء والأرض، هكذا وقعت الرواية عند مسلم على الشك. والفرق بينهما أن الرواية الأولى تفيد أن كل واحدة منهما تملأ ما بين السماء والأرض، أن كل واحدة منهما تملأ ما بين السماء والأرض، فالتسبيح يملأ ما بين السماء والأرض، والتحميد يملأ ما بين السماء والأرض. وأما الرواية الثانية فتفيد أنهما مقرونتين تملأان ما بين السماء والأرض، فتفيد أنهما مقرونتين أي معا تملأان ما بين السماء والأرض. ورواه النسائي وابن ماجه بلفظ والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض، والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض. وهذه الرواية هي المحفوظة لأمرين، وهذه الرواية هي المحفوظة لأمرين، أحدهما من جهة الرواية، أحدهما من جهة الرواية، فإنها أوثق رجالا وأقوى اتصالا من رواية مسلم، فإنها أوثق رجالا وأقوى اتصالا من رواية مسلم. والآخر من جهة الدراية، والآخر من جهة الدراية، ففي الرواية المذكورة في لفظ مسلم، ففي الرواية المذكورة في لفظ مسلم أن الحمد يملأ ما بين السماء والأرض، أن الحمد يملأ ما بين السماء والأرض إذا قرن بالتسبيح، إذا قرن بالتسبيح. وهو في الجملة الثانية يملأ وحده الميزان، وهو في الجملة الثانية يملأ وحده الميزان، وملء الميزان أعظم من ملء ما بين السماء والأرض، وملء الميزان أعظم من ملء ما بين السماء والأرض، فيكون قدرها ناقصا عما كانت عليه في الجملة الثانية، فيكون قدرها في الجملة الثالثة ناقصا عما كانت عليه في الجملة الثانية. فالمحفوظ أن المذكور في هذه الجملة لا مدخل للحمد فيه، وإنما هو التسبيح والتكبير كما وقع في رواية النسائي وابن ماجه. وقوله والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء تمثيل للأعمال المذكورة بمقاديرها من الأنوار، تمثيل للأعمال المذكورة بمقاديرها من الأنوار. فالصلاة نور مطلق، والصدقة برهان، والصدقة برهان، والبرهان اسم للهالة الضوئية المحيطة قرص الشمس، اسم للهالة الضوئية المحيطة قرص الشمس. والصبر ضياء، والضياء هو النور الذي فيه إشراق بلا إحراق، والضياء هو النور الذي فيه إشراق بلا إحراق. فالأعمال المذكورة مقدرة بالمقادير المذكورة من الأنوار، وهذا التقدير له محلان، وهذا التقدير له محلان: أحدهما منفعتها للأرواح في الحال، منفعتها للأرواح في الحال أي في الدنيا، والآخر منفعتها لها في المآل، منفعتها لها في المآل أي في الآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، أي برهان شاهد لك أو شاهد عليك، أي برهان شاهد لك أو شاهد عليك، فمن عمل به فهو له حجة، فمن عمل به فهو له حجة، ومن لم يعمل به فهو عليه حجة. وقوله: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها، أي كل الناس يسعى عاملا، أي كل الناس يسعى عاملا، فمنهم من يسعى في نجاة نفسه بإعتاقها من النار، فمنهم من يسعى في نجاة نفسه بإعتاقها من النار، ومنهم من يسعى في إيباق نفسه أي إهلاكها، ومنهم من يسعى في إيباق نفسه أي في إهلاكها بمواقعة السيئات. وقوله صلى الله عليه وسلم: يغدو، الغدو هو السعي أول النهار، الغدو هو السعي أول النهار، وعبر به لأن الجاري في عادة الناس خروجهم إلى مصالحهم أول النهار، لأن الجاري في عادة الناس خروجهم إلى مصالحهم في أول النهار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وأوله عنده في النسخ التي بأيدينا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى، وهو حديث قدسي ويسمى حديثا إلهيا أو ربانيا، فالأحاديث التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تسمى بالأحاديث القدسية أو الإلهية أو الربانية. وقوله: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فيه بيان تحريم الظلم من طريقين، بيان تحريم الظلم من طريقين. أحدهما كون الله حرمه على نفسه، كون الله حرمه على نفسه مع قدرته، فتحريمه على المخلوق العاجز أولى، فتحريمه على المخلوق العاجز أولى. والطريق الثاني التصريح بحرمته في قوله وجعلته بينكم محرما، التصريح بحرمته في قوله وجعلته بينكم محرما. والظلم المنهي عنه نوعان، والظلم المنهي عنه نوعان. أحدهما الظلم المبتدأ به، الظلم المبتدأ به، والآخر الظلم الواقع في مقابلة ظلم، الظلم الواقع في مقابلة ظلم، وهو المراد في قوله فلا تظالموا، وهو المراد في قوله ولا تظالموا. فالعبد منهي عن ابتداء أحد بظلمه، فالعبد منهي عن ابتداء أحد بظلمه، وإن ظلمه أحد لم يجز له أن يقابله بالظلم، فإن ظلمه أحد لم يجز له أن يقابله بالظلم. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهو أحسن ما قيل في حده، وهو اختيار ابن تيمية الحفيد. وحقيقة الظلم مما تجاذبت فيها الأنظار وتنازع فيها النظار، فهي مسألة من المسائل الكبيرة التي نشأت منها أصول ومسائل أخرى في باب الاعتقاد. وأحسن ما قيل فيها أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. ثم أتبعت الجملة الأولى بتسع جمل منقسمة ثلاثة أقسام، ثم أتبعت الجملة الأولى بتسع جمل منقسمة ثلاثة أقسام. فالقسم الأول في بيان فقر المخلوق وبيان ما يغنيه، في بيان فقر المخلوق وبيان ما يغنيه، في قوله يا عبادي كلكم ضال، وقوله يا عبادي كلكم جائع، وقوله يا عبادي كلكم عار، وقوله يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. فالضلال يدفع باستهداء الله، فالضلال يدفع باستهداء الله، والجوع يدفع باستطعامه، والجوع يدفع باستطعامه، والعري يدفع باستكسائه، والعري يدفع باستكسائه، والخطأ يدفع باستغفاره، والخطأ يدفع باستغفاره. والقسم الثاني في بيان غنى الله، والقسم الثاني في بيان غنى الله، وهو في أربع جمل أيضا، في قوله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم حتى قال كانوا على أتقى قلب رجل واحد، وقوله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم حتى قال على أفجر قلب رجل واحد، وقوله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم حتى قال قاموا في صعيد واحد، وأولهن يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني. فهذه الجمل الأربع في بيان غنى الله سبحانه وتعالى. والقسم الثالث في بيان الحكم العدلي، في بيان الحكم العدلي بين المفتقرين إلى الله والمستغنين عنه، في بيان الحكم العدلي بين المفتقرين إلى الله والمستغنين عنه، في قوله يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فإن الله عز وجل يحكم بالعدل بين المفتقرين إليه والمستغنين عنه. فأما المفتقرون إليه فينزلهم الله عز وجل بالمقام الأعلى ويجزيهم خيرا، وأما المستغنون عنه فينزلهم الله بالمقام الأسفل ويجزيهم شرا. وقوله فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه يحتمل معنيين، يحتمل معنيين: أحدهما أنه أمر على حقيقته، أنه أمر على حقيقته بأن من وجد خيرا فهو مأمور بما بأن يحمد الله، بأن من وجد خيرا مأمور بأن يحمد الله، وأن من وجد غير ذلك فليرجع على نفسه باللوم، ومن وجد غير ذلك فليرجع على نفسه باللوم. ومحل هذا الحياة الدنيا، ومحل هذا الحياة الدنيا. والآخر أنه أمر يراد به الخبر، أنه أمر يراد به الخبر، وأن من وجد خيرا فسيحمد الله، وأن من وجد خيرا فسيحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه ولا تمندم، فلا يلوم إلا نفسه ولا تمندم، أي حين ذهاب الندم. ومحله في الآخرة، ومحله في الآخرة. وكلا المعنيين صحيح باعتبار المحل، فالمعنى الأول صحيح في الدنيا والمعنى الثاني صحيح في الآخرة. وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى بعد صلاة العصر مع التذكير بإحضار المجلد الثاني من الكتاب، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.